أروح من وين؟ أروح يا متعبة قلبي بصدق والدرب والدرب ليه ضحك بكاك موت وتكوى بنار حقدك بنار حقدك أروح قلبي بصدق الدرب ليه ضحك بكاك موت وتكوى بنار حقدك روح وتكوى بنار حقدك أنا نسيتك قبل الانسى حتى خفوقي اليوم هديت بكل صراحة وتحداك وقف مكانك عند حدك روح وروح ابعد في دنياك يا متعب قلبي بصدق الدرب اللي يرواك بحر الجمال يفوق مدّك واليوم اللي بيصير وياك معاك لأيام ضفّك ابعد بدنياك يا متعب قلبي بصدق كان روح وتكوى بنار حجر حقدك.